أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Oh! Thank you. وأرض لم you ومن يقنت من كل ليل إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وكل قول معروف وقد في بيوتكم ولا الإضاءة الحديثة والخطة المنطقية إدارة الشيخ سعيد بسلم بالحجازة.